بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 23 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وكنا هنتكلم عن إعراب داع ورام. لو قلنا قال داع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين، الضمة المقدرة الموجودة على الياء المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين لأنه اسم منقوص. طب ده كلام جميل. طب مررت بداع، الباء حرف جر، داع اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين لأنه اسم منقوص. أنا عايزك تراجع محاضرة الاسم المقصور والمنقوص دي، كانت قريبة خالص، علشان تعرف التفاصيل. رأيت داعيا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة، ولا جيب سيرة اسم منقوص ولا حاجة خالص، لأن ما حصلش حاجة غريبة يعني. يبقى قال الداعي، الداعي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره لأنه اسم منقوص. مررت بالداعي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره لأنه اسم منقوص. رأيت الداعية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير المنونة على آخره لأنه فيه ألف ولام. الصفة المشبهة باسم الفاعل هي أفعال عادية جدا ثلاثية، ولكن أجي أجيب منها اسم الفاعل ما يجيش. لو أنا قلت كرمة، إحنا بنقول كتب فهو كاتب. طب لو قلت كرمة هقول فهو كارم، لم ينطق العرب كلمة كارم، فبقول كرم فهو كريم، بتيجي على وزن فعيل. وزن تاني خالص. الفعل شجوعة، شجوعة فهو شجاع، الله ده وزن تاني خالص غير وزن فاعل. طب جبنة فهو جبان، دي صفة لازمة، صفة ثابتة، الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة ثابتة. إنما أكل فهو آكل اسم الفاعل، دي مش صفة لازمة لي يعني، مش كل شوية يأكل يعني، أو لغاية لما يتصف بأنه إيه أكل. لو قلت لك شاخة فهو شيخ، الله الله الله، دي أوزان غريبة جدا. أنت مرة قلت لي كريم، ومرة قلت لي شجاع، ومرة قلت لي جبان، ومرة قلت لي شيخ، يبقى فيها أوزان كتيرة. إحنا مش هنخش في تفاصيل الأوزان ليه، لأن في من السهولة جدا أن أنا أقول فهو كذا، وأدم قلت فهو كذا وكذا ديت ما جاتش على وزن فاعل، يبقى هي مش اسم فاعل، تبقى صفة، صفة مشبهة باسم الفاعل بس، هو ده الكلام. أنا مش عايز أكتر من كده في الموضوع ده. الخطورة إن مثلا كرم فهو كريم بمعنى اسم الفاعل، هتقول لي إحنا خدنا حاجة اسمها صيغة المبالغة، فعول، فعال، فعيل، فعل، مفعال. طب ما هي فعيل صيغة مبالغة، يعني كريم ديت ممكن تكون صيغة مبالغة، كرم فهو كريم، كرم كريم، كريم هنا بمعناها انه كثير الكرم. طب اتصرف فيها ازاي؟ هل اعرفها انها صفة مشبهة باسم الفاعل ده المقصود بيها، ولا اقصد انها كثرة الصفة فيه وكثرة عملها يعني مبالغة في عمل الصفة؟ قال لك بقى بحسب الجملة اللي هي بتقال فيها. ده في عملية يعني أجمل من كده بكتير، يقول لك وزن فعيل بالتحديد، خد بالك منه جدا في اللغة. ليه؟ لأن ساعات يجي وزن فعيل اللي هو وزن صيغة مبالغة عادي، أو وزن صفة مشبهة باسم فاعل زي ما اتفقنا، يجي بمعنى اسم مفعول. لا، ده كده العملية وسعت خالص. معنى اسم مفعول ازاي بقى؟ دي بسيطة جدا. فعيل، لو قلت قتيل، رأيت القتيل، القتيل معناها المقتول، القتيل ديت مش معناها كثير القتل صيغة مبالغة، قتل فهو مقتول أو فهو قتيل، دي تمشي صحيح. فهو قتيل، المقتول ده اسم مفعول، فهو قتيل يبقى قتيل فعلا بتدل على المفعول، يبقى فعيل بمعنى مفعول. لو قلت جريح بمعنى مجروح، يبقى فعيل تيجي بمعنى مفعول. ده في حاجة برضو ظريفة جدا، بيقول لك خلق من ماء دافق، قال لك دافق على وزن فاعل ولكن معناها مدفوق يعني نازل، يعني فاعل بمعنى مفعول، دي حاجة غريبة جدا. يجي يقول لك لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا عاصم هي المقصود، لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يبقى قال لك عاصم بمعنى معصوم، يبقى لازم الواحد يكون يعني عنده خلفيه خطيره جدا في تبادل الصيغ اماكنها. الخطوره في اسم الفاعل حكايه الاعمال، انت قلت لنا ان اسم مفعول بيعمل عمل فعله، واتفقنا ان لو في الف ولام يعمل بلا شروط برضو اسم الفاعل، وصيغه المبالغه وصيغه المبالغه والصفه المشبهه باسم الفاعل، كل دول بيعملوا عمل الفعل المبني للمعلوم. والشروط ايه؟ لو فيهم الف ولام تعمل بلا شروط. رايت الكاتب الدرس، احنا متفقين الالف واللام ديت حرف موصول بمعنى الذي، يعني الذي يكتب الدرس. يبقى رأيت الكاتب، الكاتب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير المنونة على آخره لأن فيه ألف ولام، وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله المبني للمعلوم بلا شروط لأن فيه ألف ولام. أدم بيعمل عمل فعله، يبقى والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، كأني بقول الذي يكتب على طول. والدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير المنونة على آخره لأن فيه ألف ولام لاسم الفاعل العامل عمل فعله المبني المعلوم. طب ليه بقول لاسم الفاعل العامل عمل فعله المبني المعلوم؟ لأن الدرس دهوت مش مفعول به للفعل رأيته، ده بيقول رأيت الكاتب الدرس، يبقى لازم تقول ايه اللي نصب هذا المفعول، مش الفعل رأيته ولكن اسم الفاعل العامل. رأيت الكريم الخلق، الكريم الخلق، الكريم واضح ان هي صيغة مبالغة، يعني الذي كرم خلقه، او تقدر تقول عليها صفة مشبهة باسم الفاعل، الاثنين صح في هذا السياق. يبقى الذي يكرم خلقه، الخلق هو اللي هيكرم، يبقى رأيت الكريم، الكريم مفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره غير المنونة لأنه في ألف ولام، وهو صفة مشبهة باسم الفاعل تعمل عمل فعلها بلا شروط لوجود ألف ولام، أو تقول فهو صيغة مبالغة تعمل عمل فعلها بلا شروط لوجود الألف واللام. خلقه هو الفاعل، بقى الفاعل هنا اسم ظاهر، خلقه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غير المنونة على آخره لصيغة المبالغة العاملة عمل فعلها، أو للصفة المشبهة باسم الفاعل العاملة عمل فعلها. نفس الكلام دوت هنطبقه لو جاء اسم الفاعل أو صيغة المبالغة أو الصفة المشبهة باسم الفاعل، لو جاءت كلها نكرات إيه اللي هيحصل؟ لازم تعتمد على نفي أو استفهام، نفي أو استفهام، أو هي تيجي خبر يعني تعتمد على المبتدأ، أو هي تيجي صفة يعني تعتمد على الموصوف. أفاهم محمد الدرس، فاهم دي مبتدأ ومحمد فاعل والدرس مفعول به، الفاعل هنا هو محمد سد مسد الخبر، نفس الكلام اللي قلناه في إعمال اسم المفعول. هتقول فاهم تطلع إعمال لاسم الفاعل، لو هتقول كريم يبقى إعمال لصيغة المبالغة أو إعمال للصفة المشبهة. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.